من هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق الله العظيم. آنچه به سمعتان رسید تلاوت آیاتی بود از سوره مبارکه هود با صدای استاد عبدالفتاح شعشایی. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد.